تفسير الآية 55 من سورة هود، يقول تعالى: من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي إني بريء مما تشركون من دون الله، أي غيره من الأصنام وغيرها. وهذا مزيد من التأكيد على سوئهم بإشراكهم غيره تعالى في العبادة. وإني لا أبالي بكم ولا بآلهتكم التي تدعون أنها مستني بسوء، وبالتالي فتعاونوا أنتم وآلهتكم جميعا على الكيد لي، ثم لا تمضرون أي ولا تمهلون أي ولا تتركون لي مهلة ووقتا في تنفيذ كيدكم، بل نفذوه على الفور بحيث لا يكون لي أي فرصة للاستعداد للنجاة منه. وذلك إن كنتم تقدرون على إيذائي فإن ربي يرعاني، فإني على الله وحده اعتمدت في كل شؤون حياتي لأسعد في دنياي وأخراي، اعتمدت عليه تمام الاعتماد، وهو حتما سيكفيني كفاية تامة ولن أحتاج قطعا غير ذلك أو أفضل منه. أن الله تعالى خالقنا القوي المتين القادر على كل شيء، الودود المحب لنا الرحيم بنا، هو وكيلي أنا والذين آمنوا معي، أي الحافظ لنا المدافع عنا، فهل نحتاج وكيلا آخر بعد ذلك؟ إننا دائما من المتوكلين أي المعتمدين عليه سبحانه، مع إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة المتاحة المباحة إلى الحرام. ولذا فنحن مطمئنون اطمئنانا كاملا، ومستبشرون ومنتظرون دائما لكل خير ونصر وسعادة في دنيانا ثم أخرانا. إنني مستمر ثابت صابر على العمل بالإسلام وعلى دعوتي لله وله، متوكل عليه في كل أمري لا أبالي، سواء عظم عليكم ذلك أم لا. إنني مستمر في طريقي الذي أمرني الله به بلا مبالاة بمكركم وكيدكم، فأنا على ثقة تامة بلا أي شك أنه يرعاني وينجيني وينصرني. إنه بهذا يتحداهم تمام التحدي متوكلا على الله حق توكله. وفي هذا تذكرة للمسلمين أن يتشبهوا برسلهم الكرام في ثقتهم التامة بنصر ربهم وخيره وعزته لهم في الدارين، لينالوا مثلهم أجرهم من ربهم فيهما.